ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. الكتاب هو التوراة. ولقد آتينا موسى الكتاب أي ولقد آتينا موسى التوراة. سماه هذا الكتاب باسم آخر في السورة، وهل الكتاب هو الفرقان بالنسبة لما نزل موسى؟ لأننا قلنا ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان، فسمي بأسماء شتى، ولا كان الكتاب التوراة والفرقان ما يفرق به أو ما يحكم به، ولا هو نفسه من تكرار الاسم وتأكيده ولكن بألفاظ مختلفة؟ قولان ذكرناهما عند تفسير الآية. ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة وقفينا من بعده بالرسل. التقفية يعني الإتباع والإرداف، قف يعني جاب في قفاه يعني وراء على طول، وراء على طول، قفيت أثر فلان يعني مشيت وراه، تبعته وردفته خلاص. فالقفى مؤخر العنق، فمعنى وقفينا من بعده بالرسل يعني وأتبعنا رسلا من بعده. فالله سبحانه وتعالى أرسل بعد موسى عليه السلام رسلا تابعين له، وهم مسمون بأنبياء بني إسرائيل. كما تعلمون أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، فلذا جاءوا ليطبقوا هذه الشريعة ويحكموا بها في الناس أنبياء. ما كانوا مجموعة من الدعاة مثلا أو المصلحين، أبدا أنبياء. نبي يقتلونه يأتي نبي، يكذبونه يأتي نبي. عشان كده كنت ممكن تلاقي في الزمان الواحد نبيين وثلاثة وعشر، نفس الزمان، في نفس الزمان. وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات أي الأدلة الواضحات. إيه هي البينات اللي أتاها الله لعيسى؟ يخلق له من الطين كهيئة الطير، يكون طيرا بإذن الله، يبرئ الأكمى الأبرص، يحيي الموتى، ينبئهم بما يكونون في بيوتهم ويدخرون. كل هذا من الأدلة والبينات الواضحة على نبوة ورسالة عيسى عليه السلام. والتأييد في قوله تعالى وأيدناه يعني قويناه وشددنا أمره بروح القدس. القدس يعني الطهارة، المقدس يعني المطهر، بشرحنا بالتفصيل في اسم الله القدوس. وروح القدس يعني الروح المقدسة. ويا ترى المقصود بها جبريل؟ وهذا هو المشهور المعلوم. وقيل روح القدس يعني الاسم الذي كان عيسى عليه السلام يحيي به الموتى، ورد في بعض الآثار عن بني إسرائيل قالوا هو أيا هيا شراهيا يعني يا حي يا قيوم. قيل كان اسم الله الأعظم أو الاسم الذي يحيي به الموتى. وقيل معنى روح القدس يعني الروح المنفوخة فيه، أيدها الله به لما فيه من القوة. لكن المشهور روح القدس هو من؟ جبريل عليه السلام. وأيدناه بروح القدس يعني بجبريل. طيب المنتظر أقوام جاءهم نبي أنبياء أنبياء أنبياء أنبياء أنبياء، وكان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى عليه السلام، ثم ختم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان المنتظر أن يؤمنوا، كان المنتظر أن يؤمنوا، يعني في حد يبلغ رسالة أخواني والدعوة زي الرسل؟ ده معناه أن الموضوع كان واضح جدا، كانش واضح من الرسول ده، واضح من الرسول اللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده. ولكن الله يقول لهم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم هو دوت مربط الفرس، هو ده سبب كل ما في بني إسرائيل من المصائب، أنهم أصحاب هوى، أصحاب هوى. وهكذا الهوى لا ينفع صاحبه أبدا، دائما يضله ويأخذه إلى طريق الجحيم. فأصحاب هوى يعليهم مرادات، يمشون برؤوسهم ويركبون رؤوسهم ولا يتبعون شرعا ولا دينا. فكل من اتبع هواه وتنكب طريق الله عز وجل وأعرض عنه فهذا هو الشبيه ببني إسرائيل، هذا هو الشبيه باليهود. أفكلما جاءكم رسول، تعرفين جاءكم رسول يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده معنى جاءكم رسول. وجاءهم رسول هيتأملوا في جماله ولا جاءهم رسول هي عشان ينزهوه؟ جاءهم رسول ليبلغهم الرسالة، ليقول لهم قال الله قال رسول الله. فكل اللي بيسمع قال الله قال رسول الله ويتبع هواه تشبه بهؤلاء الأراذل، تشبه بهؤلاء الأراذل. أفكلما جاءكم رسول يعني أنت كل ما تسمعوا قال رسول الله ويأتي الرسول يبلغكم رسالة تقولون هذه المقولة وتفعلون هذه الفعل الخبيثة؟ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم؟ يبقى في هوى وفي إيه؟ وفي كبر، في استكبار، والكبر هو بطر الحق وغمط الناس، كانت واضحة جدا في بني إسرائيل، يردون الحق ويحتقرون الناس لدرجة أنهم نالوا من الرسول أو من الرسل، بل نالوا من الله عز وجل، بل نالوا من الله عز وجل، فما بالكم بأحد المخلوقين. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الحمد لله. إذن كان سلوكهم مع الأنبياء أحد أمرين، التكذيب والقتل، التكذيب والقتل. ففريقا أي من الأنبياء كذبتم وفريقا تقتلون. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فممن كذبوهم عيسى ومحمد عليهم السلام، وممن قتلوهم يحيى وزكريا عليهم السلام، وكثير كثير ليس هؤلاء فقط، لكن هذا من باب ضرب المثال. وقالوا ردا على هذا الكلام، تقول الموضوع كل ما يجيلكم رسول تقتلوه، كل ما يجيلكم رسول تستكبروا عنه وتعرضوا عن رسالته وتكذبونه، ايه الموضوع؟ وما جالكم مش رسول ولا اثنين ولا ثلاثة، جالكم عشر وعشرين ومية ومئتين وثلاثمية. قالوا قلوبنا غلف. تعليق بقى على شماعة الايه القدر، ايه السبب؟ ان قلوبنا غلف. وهذه غلف، هذه لها معنيان، غلف من غلاف، غلاف يعني كأنها مغلفة وبناء عليه مش هيدخلها شيء، شيء مغلف يبقى مقفول مغلق. قلوبنا غلف، ها، فعليها غشاوة مغلفاها تمنع من وصول الحق إليها. هذا هو المعنى الأول، هذا هو المعنى. المعنى الثاني، الغلف قيل بمعنى الأوعية، الغلاف يعني الوعاء. فقلوبنا غلف يعني قلوبنا أوعية للعلم، يعني لسه بيستكبر، ده احنا قلوبنا مليانة علم، قلوبنا مليانة علم. فكلما جاءكم رسول ما تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف مغلقة، أو قلوبنا غلف ده استنكاف واستكبار، لا لا لا، ده احنا ناس قلوبنا مليانة علم، ده احنا أوعية مليئة بالعلم، فما بالنا لا نؤمن، أو فما بال هذه القلوب لا تفهم عنك. يعني عايزين يقولوا كما يقول هؤلاء الجبرية، نعمل إيه؟ انت اللي جعلت قلوبنا كده، انت اللي جعلت قلوبنا رغم ما فيها من العلم مغضوب عليهم ولا تفقه ولا تعلم. ينسى السبب الذي من عند نفسه، ينسى السبب الذي من عند نفسه. قال الله بل لعنهم الله به بكفرهم، فالباء هذه للسببية، ومعنى اللعنة هو الطرد من رحمة الله والإبعاد عن طرده سبحانه وتعالى، فأبعدهم الله من رحمته. فقليلا ما يؤمنون، فقليلا ما يؤمنون، لا يؤمنون إلا قليلا، لا يؤمنون إلا قليلا لها معنيين، لا معنيين. الأول يعني ما يؤمنون بني إسرائيل إلا نفر قليل من بني إسرائيل، إلا نفرا قليلا، لا يؤمنون جميعا إلا النفر القليل من هؤلاء هم الذين يؤمنون. ولا يؤمنون إلا قليلا المعنى الثاني، يعني لا يؤمنون إلا قليلا مما في أيديهم، يكفرون بأكثره. يعني إذا كان في 100 أمر مثلا آمنوا بأمر فكفروا في 99، خلاص هذا معنى لا يؤمنون إلا قليلا. وقال بعض العلماء لا يؤمنون قليلا ولا كثيرا، وهذا أسلوب معروف عند العرب، يقولون مررنا بأرض قلما تنبت الكراث والبصل، يعني لا تنبت الكراث ولا تنبت البصل. فمعنى قولهم قلما تنبت مش المقصود أنها تنبت الشيء القليل، المقصود نفي الإنبات أصلا. فهذه الكلمة إما معناها الأول أن الإيمان الذي يؤمنونه لعجرفتهم وعنادهم وبعدهم عن إجابة الرسل أنهم لا يؤمنون إلا قليلا، أو أي نفر قليل، أو لا يؤمنون إلا قليلا يعني يؤمنون بشيء يسير مما نزل ويكفرون بالباقي، أو لا يؤمنون إلا قليلا معناها لا قليلا ولا كثيرا، وإنما ذكر القليل وترك الإيه، لا يؤمنون إلا قليلا ولا كثيرا. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. نكتب هاتين الآيتين، كل واحد يكتب هاتين الآيتين يلا عشان يثبتوا. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. ولما جاءهم كتاب وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به لعنة الله على الكافرين لعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله على غضب وللكافرين عذاب مهين ولما جاءهم أي اليهود كتاب من عند الله وهو القرآن مصدق لما معهم مصدق لما معهم وما معنى أن القرآن مصدق لما مع بني إسرائيل ما معنى أنه مصدق له تفضل مصدق للأحكام كيف مصدق لها يعني الحكم كان نعم الحكم نسل في حكم أن الإنسان يرجم دي موافق مش مصدق بتسميه ده اسمه موافقة مش تصديق معنى ده زي ده يبقى ده موافق لده ده هو ده تفضل تصدق بأن التوراة أنزلت من عند الله. هل احنا قرأنا في القرآن ان موسى رسول؟ هل قرأنا ان التوراة هي الكتاب اللي نزل على موسى؟ يبقى القرآن صدق مسألة رسالة موسى ونبوة موسى، مش كده؟ طيب ايه تاني؟ تفضل. القرآن صدق البشارة من بشارة قرآن النبي صلى الله عليه وسلم لما جئت من القرآن. تمام، يبقى جاء في الانجيل ورسول يأتي من بعد اسمه احمد. لو ما جاش الرسول اللي اسمه أحمد يبقى كذبنا ليه؟ كذبنا الإنجيل. فبعثت النبي صلى الله عليه وسلم، بعثت النبي صلى الله عليه وسلم تصديق للإنجيل. لو لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الإنجيل مشكوك فيه. فبعثت النبي تصديق للإنجيل، المفروض يفرحوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، المفروض يفرحوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هم كانوا منتظرين بعثة نبي، لو ما جاش نبي يبقى اللي عندكم في التوراة كاذب، اللي عندكم في الإنجيل كاذب. معايا يا أخواني؟ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، دي حاجة، مصدق لما معهم لها معنى ثالث. حد عنده معنى ثاني؟ ها تفضل. مصدق يعني أوصف بني إسرائيل اليهود، يصدق أوصاف بني إسرائيل يعني يذكر ما كان منهم. طيب يعني ممكن يبقى ذكر كتاب، ممكن ذكر أحداث، ممكن إثبات نبوة ورسالة، كل هذا من تصديق الكتاب، من تصديق القرآن للكتب التي قبله. وكانوا من قبل، من قبل عن قبل إيه؟ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل نزول هذا الكتاب المصدق لما معهم، كانوا يستفتحون على الذين كفروا، كانوا يستفتحون على الذين كفروا. ويستفتحون يعني يطلبون الفتح، والفتح يعني النصر، يطلبون الفتح والنصر والقضاء والفصل. احنا قلنا فتح وفتاح يعني قضاء القاضي، مش كده ولا ايه؟ من اسماء الله الفتاح يعني القاضي، يفتح بينكما يعني يقضي بينكما، ربنا افتح بيننا وبين قوم يعني اقضي واحكم. واضح؟ فكانوا يستفتحون يعني يطلبون الفتح، يطلبون النصر، يطلبون الحكم، يطلبون القضاء. بيستفتحوا على مين؟ على الذين كفروا. ازاي؟ كانوا يقولوا لهم انتم مضطهدين، انتم بتؤذونا، انتم بتعذبونا، احنا منتظرين نبي ياتي نقاتلكم معه قتل عاد وإيرم. كل ما يتعرضوا للاضطهاد من المشركين، هم اهل كتاب، هم اهل كتاب، رساله سماويه، كل ما يتعرضوا ذلك يقول لهم احنا هنهلككم وهنحاربكم مع نبي احنا منتظرينه. قال الله وكانوا من قبل يستفتحون يعني يستنصرون على الذين كفروا. بيستنصروا عليهم بمين؟ بنبي سيأتي وسنقاتلكم معه، يعني نكون معاه عليكم. فلما جاءهم ما عرفوا، أي ما عرفوا في كتبه من صفات هذا النبي ومن بعثة هذا النبي ومن زمان هذا النبي ومن المكان الذي يرسل فيه هذا النبي، كانت أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، حتى أوصافه الخلقية كانت مكتوبة، النبي ده شكله كيت وكيت وكيت. كثير من أوصاف النبي يا أخواني، كثير من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم نحن بنحكيها وبنقولها، ها يقصها عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة، إن خبره أو وصفه في الكتب الأولى كان 1 2 3 4 10. تخيلوا، هم اللي كانوا يقعدوا يوصفوا النبي صلى الله عليه وسلم وصف الدقيق عشان كانوا منتظرين. فلما جاءهم ما عرفوا من الوصف الدقيق لرسول الله وزمانه ومكانه ورسالته، كنا عارفين الزمان اللي يرسل فيه، أظلنا زمان يرسل فيه نبي، كانوا يقولوا كده خلاص هو ده وقته وهذا أوانه، السنين اللي احنا فيها ديت هينزل نبي، ده معناها انه مذكور عندهم في التوراة والإنجيل الزمان اللي هينزل فيه هذا النبي، بل موصوف عندهم المكان الذي ينزل فيه هذا النبي، مهاجره كمان، مهاجره يعني المكان الذي يهاجر إليه مكتوب. تخيل لما يقول أنه يبعث في جبال فاران، جبال مكة، فعلا هو المكان الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم أول الأمر، ويكون مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلد أو إلى أرض ذات نخل. هم يقولوا كده كتبهم، أرض ذات نخل اللي هي إيه؟ المدينة، يعني عارفين كل حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى من رحمته، من رحمته، من رحمته لبني إسرائيل إنه بين لهم أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. اللي أدركوا النبي واللي ما أدركوش النبي صلى الله عليه وسلم، اللي أدركوا النبي وما أدركوش النبي. هو النبي دي بعد عيسى عليه السلام بكم سنة؟ عشرات ولا مئات؟ مئات السنين. معنى كده إن في أجيال منتظرة هذا النبي. وشفت في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه كيف ظل يتقلب يذهب، وكان يعبد النيران في الأول فارسي، تقلب بين القساوسة من هذا إلى هذا إلى هذا، لغاية لما جاء أخوه قال له بس خلاص ما عادش فيه تاني، ما عادش فيه تاني، لكن فيه نبي احنا منتظرينه اليومين دول، وهيكون في بلد اسمها كذا أو في بلد مواصفاتها كذا، إلى أن أدرك سلمان. الشاهد يا أخواني إنهم كانوا منتظرين النبي، وهلكت أجيال وهي منتظرة النبي صلى الله عليه وسلم. يوصي بعضهم بعضا بهذا، يعلمونه للأبناء الجيل تلو الجيل، فشيء ما كانش خفي أبدا عليه. بعثت محمد صلى الله عليه وسلم ده شيء مش خفي عليه، ده شيء كانوا منتظرونه مئات السنين، ولاقوا الأمرين من المشركين من الذين كفروا، كل ما يلاقوا يثبتوا الأجيال ولهم اصبروا اصبروا، احنا مضطهدين لكن خلاص آن الأوان، هيجي النبي اللي ربنا ينصر دينه ونكون معاه ونقاتل به المشركين. ولهذا أخواني ما كان يخفى عليهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم ما عرفوا الشيء الذي عرفوه معرفة يقينية كفروا به. ليه؟ قال لك لأنه ما أرسلش من بني إسرائيل، كانوا منتظرين أنه يطلع من إيه؟ من بينهم، فاكرينها انتخابات، فاكرينها ناس هتترشح، ما يعرفوش ان هذا الاصطفاء اصطفاء رب العالمين سبحانه وتعالى، فكانوا منتظرين ان يكون منهم. فلما جاء من العرب شنؤوه صلى الله عليه وسلم، شنؤوه وكفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، الشيء اللي عرفوه تماما، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بئس ما، ده أسلوب بنسميه أسلوب إيه؟ ها؟ أسلوب ذم، بئس للذم، بئس ما اشتروا به أنفسهم، إما ما بمعنى الذي، ها، وإما بئس الشيء اللي وصفه إنهم اشتروا به أنفسهم. ما معنى اشتروا؟ باعوا، قلنا كلمة الشراء والبيع نقول اشترى بمعنى باع، وباع بمعنى اشترى، ودي مسألة طبيعية أنا قلتها وأقولها تاني وأكررها، لأن مش كل مرة يا إخواني بيبقى المشترى والمباع سلعة ومقابل لها نقود، لا ده بتكون سلعة مقابل سلعة، مش كده؟ فيا ترى مين المشتري ومين البائع؟ ما دي سلعة ودي سلعة، كل واحد فيهم في الحقيقة مشتري وإيه؟ وبائع، مشتري وبائع. بالنسبة للشيء اللي أخده يبقى ده اشتراه، بالنسبة للشيء اللي أعطاه يبقى اسمه باعه، مش كده؟ والتاني العكس تماما، العكس تماما، ما موضع الشراء بالنسبة له؟ بالنسبة الأول بالنسبة له يكون بيعا، والبيع بالنسبة الأول يكون بالنسبة له شراء. ولهذا قال الله بئسما اشتروا به أنفسهم، هم اشتروا أنفسهم بإيه؟ بتكذيب هذا النبي، باعوا أنفسهم، هو ده المدفوع أنفسهم، وإيه اللي خدوه؟ تكذيب النبي، تكذيب النبي. بئسما اشتروا به أنفسهم اللي هو إيه؟ أن يكفروا بما أنزل الله، بغيا. هذا الكفر سببه البغي. خلي بالكم احنا عمالين هون نستفيد وناخذ صفات عن بني اسرائيل. اصحاب هوى بما تهوى انفسكم استكبرتوا فيهم كبر بغيا فيهم حسد بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده حسدا بسبب ان الله سبحانه وتعالى نزل الرساله على من شاء من خلقه. يعني ايه سبب الحسد بتاعكم؟ اختيار الله واصطفاء الله. وده النقطه ديت هو اللي خد منها العلماء كيف يعالج الانسان الحسد اذا جاء في قلبه. خدوها منين او خدوا العلاج ازاي؟ قالوا بغيا يعني حسدا. واصل كلمه بغي الفساد. بغى الجرح يعني فسدا. يبقى الانسان انجرح لما يبدا يعمل صديد ومش عارف ايه ويتلوث الجرح يسموه ايه؟ بغى. يعني ايه بغى؟ يعني فسد. يعني فسد الجرح خلاص. ولهذا سميت البغي بغيا لأنها فاسدة وفاسدة مفسدة خلاص. قال بغيا أن ينزل الله. دي ممكن تكون بإسامة اشتروا به أنفسهم بغيا أن ينزل. بغيا أن يعل له أي, أي, أي ليبغوا أو بغيا بسبب ان ينزل الله من فضله على من يشاء. يعني انتم تحسدوا الناس على ايه؟ على ان ربنا اختار واصطفى. يبقى انتم في الحقيقه القصه مش قصه الناس، القصه قصه انكم معاندين لله عز وجل. فبنقول للانسان الحسود كده، انت بتحسد فلان ليه؟ ايه معنى انك بتحسده على هذه النعمه؟ معناها انك بتعترض على رب العزه سبحانه وتعالى ان اصطفاه وخصه بهذه النعمه. حسدت لي أن ينزل الله من فضله عليه، هو ده السبب اللي خلاك تحقد على فلان وتحسد فلان. يبقى أنت هذا اعتراض على قضاء الله واعتراض على قدر الله. وعلشان كده من علاج الحسد في القلوب أن يتذكر الإنسان هذا المعنى، يتذكر أن هذا الذي حسدته عليه إنما هو قضاء الله فيه، إنما هو قضاء الله له، إنما هو اختيار الله له. اختار الله ان يكون لفلان كذا وانت بتحسده على ذلك، يبقى انت في الحقيقه معاند لله عز وجل. هو اللي جه لفلان دوت اليس بامر الله واذنه؟ خلاص. لماذا هذا البغي؟ بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. يعني الحسد بتاعك بسبب ان ربنا بينزل فضله على من يشاء، يبقى انت بتنازع الله عز وجل في تصرفه، بتنازع الله عز وجل في في في في اعطائه او في عطائه. كلام ده المعنى ده مخيف جدا بالنسبه للحساد يا اخوان. فكل واحد يجد في نفسه هذا يجد في قلبه هذا المعنى، معنى الحسد، يعالجه بهذه الكلمه. علام الحسد ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، وهذا الحسود لا يغير من الامر شيئا، ان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هينفذ قدر الله ويأتي فلان ما قدر الله عز وجل، وانت لا تزداد الا كبدا وغيظا وحسدا وحقدا وترجع بغضب الله عز وجل. قال فباءوا بغضب على غضب. فباءوا بغضب على غضب. حق هم يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، ويعرفون اوصافه، ويعرفون الكتاب، ويعرفون كل شيء عنه، ويتركونه بل ويحسدونه. فرجعوا باءوا يعني رجعوا. فباءوا بغضب على غضب. غضب الأول بسبب عبادتهم العجل، الغضب الثاني بسبب كفرهم بمحمد، وقيل الغضب الأول كفرهم بعيسى عليه السلام، والغضب الثاني كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل الغضب الأول كفرهم بمحمد، والغضب الثاني اعتداءهم على النبي صلى الله عليه وسلم وبغيهم عليه، وقيل غير ذلك. واحنا مش محتاجين، لان باءوا بغضب الى غضب ان كان السبب، رجعوا بغضب فوق غضب. وليس المقصود غضب باءوا بغضب على غضب معناها لازم يكونوا غضبين، لا، باءوا بغضب على غضب يعني بغضب على غضب على غضب على غضب على غضب. فبيذكرها مرتين دليل على الايه؟ تكرار. يبقى هل معنى بغضب على غضب معناه هم غضبين؟ ممكن.

ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله بالقرآن بالكتب السماوية كلها قالوا نؤمن بما أنزل علينا إيه اللي أنزل عليهم التوراة ويكفرون بما وراءه يعني إيه بما وراءه بما أمامه لأن وراء تأتي بمعنى أمام وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب يعني كان فوراء من الأضداد تأتي بمعنى الوراء أي الخلف وبمعنى الأمام وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وراء تأتي وراء يعني خلف يعني بما سواه سواء أمام أو خلف إحنا نؤمن بتوراة بس يا جماعة نزل كتاب اسمه القرآن وكذا احنا ما نؤمن غير بالتوراة احنا ما نؤمن الا بالتوراة قال الله عز وجل يكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه اللي معاهم مصدق بهذا الكتاب اللي جاء حق يبقى تتعلم منه ان الانسان يبتغي الحق انا كان فما دام راوا ان هذا حق والحق ده موافق لما معهم فلما لا يتبعونه ولهذا من لا يطلب الحق بزعمه إلا من طريقه أو من شيخه ويبطل من سواه فهذا فيه شبه من اليهود أهل الإسلام مش كده أهل الإسلام يطلب الحق خلاص انتوا تقولوا نحن نتبع كتاب نتبع التوراة هو ده اللي أنزل علينا وده اللي بنتبعه طيب هو اللي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم مخالف لما في التوراة ولا مصدق له فلماذا لم تتبعوه فالإنسان اللي بيبتغي الحق كان ينبغي أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم منهم ولهذا اللي فيهم ابتغى الحق فعلا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأوتي أجره مرتين لأنه آمن بنبيه وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى طبعا هو ادعاء كاذب ادعاء كاذب ده هم الدليل هم كذابين آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا هو هم كانوا آمنوا بما أنزل عليه يعني تحب تناقشهم طب انتوا آمنتوا بما أنزل عليكم خلونا في كلامكم انكم هتؤمنوا بما أنزل عليكم فلما تقتلون أنبياء الله مش انتوا آمنتوا بالتوراة طب اللي كانوا بيجوا وينزلوا وربنا يرسلهم عشان يحكموا فيكم التوراة كنتوا تقتلون لما فلما تقتلون أنبياء الله إن كنتم مؤمنين فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين يا إخواني دي مجرد إعلام مجرد فقط كده حاجة في الإذاعات والإخبارات والنشرات صاحب كتاب احنا نتبع كتاب ينزل علينا احنا ما نؤمنش بالكتاب اللي نزل على محمد ده والله طب ما تورونا كده الكتاب اللي عندكم انتوا عملتوا فيه ايه والانبياء بتوعكم عملتوا فيهم ايه وانتوا كنتوا امنتوا بكتاب قبل كده ولا امنتوا بالانبياء اللي نزلوا عليكم عشان تقولوا نؤمن بما انزل علينا فاللي رد عليهم الخبير سبحانه وتعالى فقال فلما تقتلون انبياء الله من قبله ان كنتم مؤمنين اصلا كما تزعمون فربنا رد عليهم ايمانهم المزعوم نؤمن بما انزل علينا تكذبين ما تؤمنوش بشيء أصحاب هوى واستكبار وبغي وقتل وسفك فقط فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين كما تزعمون فمش بيرد عليهم صدقهم في المقولة ده بيرد عليهم إيمانهم أصلا فاهمين الفرق بالاتنين مش إذا كنت صادقين في المقولة بنناقش هم صادقين ولا كاذبين ده هم كاذبين في أصل الأمر إن هم بيدعوا إن هم آمنوا ما كانوش آمنوا في وقت من الأوقات فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وقتل الأنبياء ده علامة إيمان إيمان إيه اللي بتتكلموا عليه فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى. مش زكريوم الأنبياء خلاص انتوا قتلتوا الأنبياء، طب نجيب موسى عليه السلام اللي هو النبي اللي نزل بالتوراة أصلا. ولقد جاءكم موسى بالبينات، يبقى كان معاه كتاب وكان معاه آيات بينات. ايه الآيات البينات اللي هديها موسى؟ ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. ايه هي 9 آيات البينات؟ العصا ورأيتموها، اليد وتخرج بيضاء رأيتموها، الفيضان والطوفان رأيتموه، القمل، الجراد، الضفادع، الدم، آيات كثيرة، والسنين اللي مرت عليكم. شفتوا آيات كثيرة جدا مع موسى. موسى عليه السلام رأيتم في أول أمر عصاه وما فيها من معجزات، تلتقم هذه الحيات يضرب بها البحر فتصير طريقا يبسا. شفتوا الكلام ده بعيونك في العصر. ورغم كده انتوا عاديتم موسى وخالفتم موسى واتخذتم العجلة من بعد ذهاب موسى الى رب. ايمان ايه اللي بتتكلموا عليه؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات، شفتوا بعيونكم كده الطوفان، شفتوا بعيونكم ودخل الماء كده بيوتهم ولقوا الماء كده خلاص هيغمرهم هيغرقهم، خلاص يا رب امنا ويذهب الطوفان، دخل وملأ البيوت والشوارع. آيات ايه؟ جراد، قمل، ضفادع، على ان يزلزلوا، على ان يتوبوا، على ان يرجعوا، ابدا ابدا يا اخوان. فليس لهؤلاء الا القتل، ليس لهؤلاء الا ضرب الرقاب، اصلا معاندين لله سبحانه وتعالى لاصل الامر. هذه نفوس خبيثة، هذه نفوس كافرة. قال الله عز وجل ولقد جاءكم موسى بالبينات، الآيات الكثيرة الواضحة والدلالات على ذلك، ثم اتخذتم العجل من بعده، أي من بعد موسى عليه السلام، وأنتم ظالمون. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، يعني ظالمون لأنفسكم بعبادة العجل. فالله سبحانه وتعالى بيرد عليهم الإيمان وبيذكرهم انهم ما كانوش امنوا اصلا بموسى ولا بالكتاب ده، مجرد موسى ما ذهب يناجي ربه وعبدوا العجل وصنعوا من حليهم عجلا جسدا له خوار، وغير انهم قتلين انبياء من بعده وقتلين رسل. فايمان ايه اللي بيتكلموا عليه؟ فالقصة اخوانا عشان بعض الناس بس بيغتر يقول لك ما شاء الله مستمسكين بدينهم وعايزين نستمسك بديننا. مستمسكين بايه؟ ده بيزعموا انهم مستمسكين، بيزعموا عشان يدعوا ان لهم حق في اي شيء. لكن كل ما يعرف عنهم من تاريخهم الاسود انهم سبوا الله وقتلوا الانبياء وعبدوا غير الله عز وجل في وجود موسى عليه السلام بعد ما نجاهم الله عز وجل من البحر ونجاهم الله عز وجل من فرعون. فهؤلاء القوم يا اخواني قوم بهت، قوم بهت، ده من الظلم والبغي والادعاءات غير صحيحة. والدعاء غصة كل بيفضحهم ويبينهم هو خالقهم سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ولقد جاءكم المصنف أحسن لما جاء بهذه الآية ولقد جاءكم موسى بالبينات وشرحها مع الآية التي قبلها، رغم أنه شايفين فيه علامة ربع مش كده، يعني واحد يقول لك ده طب احنا خدنا آية من الربع الجديد لما كنا بدأنا الربع من بكرة، ده اللي احنا دائما عمالين نعيد فيه ونزيد اخواني، ان الاربع ديت مش نزلت من عند الله، ده ديت من فعل البشر، اجتهد البشر وحطوا هنا ربع وهنا نص. طب حطوها بناء على ايه؟ حطوها بناء على عدد الحروف بزعمهم، يقولوا ان عدد الحروف ان هنا بالضبط يبقى عدد الحروف، كان ده مش صح، تقصد حروف بالشدة ولا من غير الشدة؟ ما الشدة دي معناها الحرف ده كم حرف؟ حرفين، ورغم هذا الأربع غير متساوية. طب الآية دي مناسب انها تتلى مع ما قبلها ولا نبدأ بها الكلام؟ ما قولوا نؤمن بما أنزل علينا، فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات، باقي الأحداث باقي الكلام، فنقطع الكلام ليه؟ فبتتعودش تقف عند الأربع، تقف عند الأربع معناه أنك مش فاهم القرآن، تقطع المعنى وتقف، تقطع المعنى وتقف. ايه اللي وقفك عند ربع والمحصنات؟ ربنا سبحانه وتعالى بيعدد المحرمات من النساء، تقول المحصنات، تيجي تاني يوم تقول والمحصنات من النساء، ما لهم المحصنات من النساء؟ ربنا بيعدد المحرمات 1 2 3 4 والمحصنات كذا رقم 8 تقريبا، فتيجي تاني يوم تقول والمحصنات من النساء، الانسان اللي بيفهم القرآن اللي بيتدبر قال يقول له ايه يا عم الشيخ وايه المحصنات من النساء مالهم دول، يقول له ما احنا قلنا امبارح ان دي رقم 8 دي المفروض تكمل الآية، عشان كده ما تتقيدوش بالأربعة، لان ديت اكبر علامة على ان الامة مش فاهمة القرآن، الامة عايزة نهاية الصفحة ونهاية الربع وفقط، نهاية الصفحة ونهاية الربع وفقط. لهذا لو ان الامر بيدي نشيل الأربعة ديت ونحطها عند انتهاء المعنى او بداية معنى جديد، لكن نحطها عند مكان لا معنى له. ايه معنى ان ينتهي الربع هنا؟ لا معنى لذلك، لا معنى لذلك. ولهذا اخواني مسألة تقسيم القرآن لـ30 جزء، وكم كان مقسم ايام الصحابة كم جزء؟ تعرفش يا ترى كان 30 جزء؟ كان في الجزء الاول الجزء الثاني الجزء الثالث، الأجزاء الـ30 دي ما ظهرتش غير في عهد مين؟ حد يعرف؟ ها؟ في عهد الحجاج بن يوسف، فطلب من العلماء أن يقسموا القرآن إلى أرباع وأنصاف وكذا. كان إيه المقصود؟ كانش قصة المعنى، كان المقصود تسهيله للصبيان وللقراء أنه قرأ ربع ونصف وثلاث أرباع، فإذا حصلت هذا المعنى فأنعم وأكرم. لكن الصحابة كانوا يقسمون كده، بعضهم كان يقسمه أسباعا 7 أسباع، البقرة والعمران يعني 3 صور 5 صور 7 صور 9 صور 11 13 والمفصل، ده تقسيم. هو اللي بعدهم كان في تقسيم تاني، أيا كانت تقسيمات أنا مش بقول تقسيمات غلط ولا صح، بقول ان التقسيمات دي المفروض تكون تبع للمعنى مش تبع لعدد حروف وكلمات، تكون تبع للمعنى. اول تقسيمة مثلا لو بلاش في البقرة لغاية انتهاء قصة ادم، بعد كده بنتكلم عن بني اسرائيل وشغالين، ده كله قسم مش لازم الاقسام تكون قد بعضها، مين قال القسم ده لازم يكون قد ده لازم يكون قد دوت، وهو الان الاربعة قد بعضها قبل بيقول لك ايه اطول ربع في القرآن وايه اقصر ربع في القرآن في المسابقات، مش كده؟ يبقى في اطول وفي اقصر، يبقى القصه مش قصه متساويه. لكن تخيل كده ان القارئ قسم الصوره ان كنا بنتكلم عن خلافه ادم، عن خلافه بني اسرائيل، خلافه السوداء، ونتكلم بعد كده عن خلافه ابراهيم عليه السلام وخلافه الانبياء اللي جاوا من بعده، نتكلم عن احكام وبدات الصوره تتكلم عن احكام الخمسه في اركان الاسلام، الصلاه والزكاه والصيام والحج، لا ده بدأت تتكلم عن المعاملات فتكلمت عن الزواج والطلاق والرضاع والوالدات، فهمت ازاي لو قسمناها كده؟ بالتالي صارت الصورة في ذهنك مجموعة من المعاني. لكن دلوقتي هتلاقي مقسمها الانسان يقول لك ربع ان الله لا يستحي، مفيش حاجة اسمها ان الله لا يستحي طبعا، الله حي، وربع يا بني إسرائيل، وربع مش عارف ولقد جاءكم موسى بالبينات، وربع كذا وربع كذا. لو قسمناها بالمعنى مش يكون أقرب لفهم القرآن؟ فمن دعوتنا لفهم القرآن ندعو الناس إلى تقسيم القرآن على حسب المعنى. لكن أقف اليوم وإحنا بنصلي في التراويح مثلا نقول فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، وقفنا وتاني يوم يقول ولقد جاءكم موسى بالبينات. طب ما دي بقيت المعنى اللي فات، ده يمكن في دية محتملة لكن في مواضع أخرى غير محتمل. لما نيجي في سورة الكهف اللي بنقرأها كل يوم جمعة ويقطع علينا قصة موسى والخضر، وبيقطعها فين؟ في قوله تعالى يا ريت قطعها عند مثلا جزء من القصة، لا فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. خلص الجزء. بكرة إن شاء الله جماعة نقول لكم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها. قال له ده هم ثلاث مواقف محكين في ست آيات، تقطع لي الموقف اللي فيه العبرة وفيه العظة وتقول لي بكرة هكمل لك الموقف، ده مش واقف عند مثلا موقف رقم اثنين، لا ده في نص الموقف رقم اثنين. يعني موسى قال هذا منتظرين بقى قال له ايه؟ لا بكرة نقول لكم قال له ايه. فلا يا اخوان مش هو الناس اللي يعمل حد ما بيقطع افكار الناس. في قوله تعالى هيهات هيهات، وفي القار يقول هيهات هيهات لما توعدون. هو ايه ده؟ واحد داخل فيها شمال كده هيهات هيهات لما توعدون فين؟ ده معنى ده كلام باقي كتير كتير. شيخ الاسلام رحمه الله رحمة واسعة يعني في بيانه لهذا الامر رد على نقطة دية وجاب المواضع واتكلم. احنا قلنا الكلام ده في كيف يحفظ القرآن، اتكلم في الكفاية ان الربع ده اصلا مش الربع، الربع ده مش هو الحق مش حجمه مساوي التاني. وبدأ يتكلم بقى طيب هنحط المدود ولا نحطش المدود، يعني من مدة ست حركات. خلي بالك ما هو واحد يقول لك الربع ده بيخلص معاه بسرعة، بيخلص معاه بسرعة ليه؟ ما فيهوش مدود ما فيهوش غنات. انتوا معايا ازاي يا اخواني؟ ما فيهوش اخفاءات ما فيهوش ادغامات. تقول انت بتحسبه الطول والقصر ناسين التجويد ولا ده من غير تجويد؟ تفهمين ازاي ما تريد تعد الحروف؟ لما نقول كلمة جاء اكبر، كلمة جاء اكبر ولا كلمة لا في دي ثلاث حروف وثلاث حروف، يقول لك جاء واتى دي ثلاثة ودي ثلاثة بقضوا بعض، ده مش قدوا بعض، جاء مش قدها ايه؟ فانت تقصد قدها في عدد الحروف ولا قدها في الصوت؟ في الأداء. طب الأداء عندنا ده أهم من الحروف مش كده؟ الأداء أهم، وعلشان كده أهم حاجة عندنا الفهم، اللي بعده القراءة، اللي بعده الكتابة مش كده؟ بالترتيب. رغم أن العكس بيحصل، فيه تتعلم بتعلم الكتابة والقراءة وبعد كده بتتعلم الايه؟ الفهم. أيوة لأن بتدرج معاك بالأدنى لغاية ما توصل للأعلى، فالأمر الأعلى المطلوب أفلا يتدبرون القرآن وكتاب فرقناه لتقرأه على الناس على مكث عشان يفهموه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فعشان تجد تقطع للتدبر والتذكر وتقول لي أصل هنا الكلمات انتهت والحروف انتهت، مع العلم أن الحروف والكلمات مش هو ده تقسيمها الصحيح، فهذا الموضع من سورة البقرة يؤكد هذا الذي قلناه. هنعتبر انه جزء من اصول التفسير ان شاء الله تعالى، ومش هناخد درس اصول التفسير اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائكة